أسماء بعض الكتب في شرح أسماء الله الحسنى وكيفية تعبدها، مقدمة معارج القبول وشرحها الموجود في الشرائط، مقدمة معارج القبول في شرح الأسماء الله الحسنى، في كتاب اسمه النور الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، برضو كتاب لا بأس به، لا المقصد الأسنى بتاع القرطبي في شرحه، المقصد الأسنى بتاع الغزالي صح، هو المقصد الأسنى في بعض التأويل لكنه في النهاية برضو يعتمد عليه.